فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مقبلا على المسجد وسمعت الإمام يقرأ الفاتحة، فهل يشرع لي أن أؤمن بعد انتهائه من الفاتحة؟ لا، أنت لست في الصلاة، لست في الصلاة حتى تؤمن تبعا مع الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.